بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، أحمده بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أمسية طيبة وليلة مباركة إن شاء الله، نلتقي هذا اللقاء سائلا الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يتم علينا أجمعين النعمة والأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يعز أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلي كلمة الدين، وأن يظهر الحق، وأن يدحر الباطل وأهله. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن بشائر الخير والنعمة تلوح وتتزايد من فضل الله سبحانه وتعالى، والواجب علينا أجمعين أن نحسن الإقبال على الله عز وجل رجاء ودعاء وعبادة وطمعا فيما عند الله. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وعندما يرجو المسلم فضل الله عز وجل يجعل رجاءه في فضل الله سبحانه وتعالى عظيما، ولا يقصر ذلك على نفسه، بل يرجو الخير لنفسه وقرابته وأهل بلده وأمة الإسلام عزا ونصرا وتمكينا. والإسلام ألف بين القلوب وجمع الناس على تفرق أو على تباعد البلدان، اختلاف الألوان وتباين الألسن، جمعهم أجمعين على كلمة واحدة ورابطة واحدة، وأعظم ميثاق رابطة الإسلام التي لا يوجد في الروابط كلها في قديم الزمان وحديثه مثلها ولا قريبا منها، وهي رابطة باقية لأهله في دنياهم وأخراهم. فإن كل رابطة مهما قويت مآلها إلى انفصام ونهايتها إلى انحلال، إلا الرابطة الدينية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، وأعاذنا من كل ما يتنافى مع التقوى من الخصال الذميمة والخلال المشينة إلا المتقين. فهذا هو الرابطة الحقيقية واللحمة الحقيقية، حتى إن هذه الرابطة، رابطة الإيمان والدين، من قوتها وعظم شأنها أنها ألفت وجمعت بين الملائكة وصالح البشر مع اختلاف الجنس. الملائكة خلقوا من نور، وبنو آدم خلقوا من طين، والإيمان أوجد بين هذين الجنسين رابطة عظيمة جدا. اقرأها وتأملها في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فانظر هذه الدعوات المتتابعات وهذا الاستغفار وهذا العطف والرحمة، لترى شاهدا عظيما وبرهانا جليا على عظم شأن الإيمان فالربط وقوة شأنه. فالملائكة جنس مختلف، لكن قال الله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذه الرابطة وهذا هو الجامع. وهذا يتطلب من أمة الإسلام عناية بهذا الدين العظيم وحرصا على تكميله، لأنه لا صلاح لهم ولا عز ولا فلاح إلا بهذا الدين، فبه نجاتهم وبه خلاصهم من الشرور وبه قوتهم وعزتهم وبه نصرهم وتأييد الله تبارك وتعالى لهم، به ينال كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا الإيمان الذي من ثمراته هذه اللحمة والرابطة العظيمة مثله كمثل شجرة مباركة طيبة تثمر الثمار النافعات والخيرات المتواليات والأكل الدائم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهو مثل حتى الله سبحانه وتعالى العباد على تأمله لعظيم فائدته وكبير عائدته وكبر أثره، ولا يخفى على الإخوة الكرام ما للأمثال المضروبة في القرآن من أثر عميق في بيان أمور الدين وحقائق الإيمان وإيضاحها، إذ إن من شأن المثل أن يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة. ونقف هنا على لطيفة جميلة تتمم ما يتعلق بهذا المثل، ألا وهي الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نخلة عليه الصلاة والسلام فأكل منه ووضعه أمامه، وقال عليه الصلاة والسلام: أخبروني عن شجرة ضربها الله مثلا للإيمان لا يتحات ورقها ولا أي ذكر صفات لها تدل على قوتها وتماسكها وثباتها، وأمام الصحابة رضي الله عنهم وبين ناظريهم جمار النخلة أكل منه قبل هذا السؤال بلحظة، فخاض الصحابة في شجر البوادي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن عمر راوي الحديث: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولم أتكلم لمكان أبي بكر وعمر أدبا. فلما سكت القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهذه النخلة من شرفها وتميزها عن غيرها من الشجر أن جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن. وإذا كانت الشجرة مثلا للمؤمن فإن مثل أهل الإيمان عموما في أوطانهم وديارهم وبلدانهم كبستان جميل من أجمل بساتين الدنيا وأحسنها، وبداخله نخل كثير يزين به ويجمل. فهذا مثل لحال أهل الإيمان. وإذا نظرت إلى بستانا فيه هذا النخل مع جمال منظره وجودة ترتيبه وبهائه وحسنه تدرك بشيء من العمق مدى هذا المثل في دلالته على هذا المعنى. أقصد إذا كان هذا المثل يوضح لنا حال المؤمن فإن النخيل في البستان يوضح لنا حال أهل الإيمان في مجتمعاتهم. ثم إذا نظرت في بستان فيه نخل لا تراه على درجة واحدة ولا على مستوى واحد، لا من حيث الثمر ولا من حيث النماء ولا من حيث الثمر، تجد نخلة مثمرة وإلى جوارها غير مثمرة، ونخلة مثمرة ثمرا كثيرا ونخلة فيها ثمر ضعيف، وكلها في بستان واحد وفي مكان واحد وعلى أرض واحدة. وهذا تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، هذا ضعيف الإيمان وهذا قوي الإيمان، وهذا ثمراته في أمته وفي مجتمعه كثيرة وخيراته متعددة وهذا دون ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فما هو شأن الدعاة؟ ونبقى مع المثل نفسه، ما هو شأن الدعاة وما الذي ينبغي أن يفعلوه في مجتمعاتهم؟ ونحن تصورنا البستان كيف حاله وأوضاع النخل، لأن بعض النخل وإن كان ضعيف مشكلته ليست كبيرة جدا، يعني يحتاج إلى تنظيم لحوضة وإزالة بعض الأشياء التي علقت في الحوض من النباتات التي تؤذي هذه النخلة في عروقها، تحتاج إلى بعض المعالجة، تحتاج إلى تفقد في الماء، قد يكون وصول الماء إليه ضعيف، يعني يحتاج إلى قضايا تتابع في هذا حتى يعود نماءه إلى مثل النخل الآخر أو أحسن منه. فإذا كان هذا وضع النخل فإن حال الدعاة في مجتمعاتهم أشبه بحال الفلاح في بستانه. وليتضح الأمر أكثر لنتصور حال ثلاث فلاحين، وكل واحد منهم عنده بستان في نخل، والنخل كما عرفنا في تفاوت ليس على مستوى واحد. أحد هؤلاء الفلاحين يميل إلى الشدة والرعونة والقسوة والاندفاع والقرارات المندفعة التي بدون تروي بدون تأني، فتولد من حاله هذه أنه إذا رأى في النخل نخلة فيها شيء من المرض اقتلعها من أصلها ورماها خارج بستانه، لأنه لا يرى أن النخلة يليق أن تكون نخلة إلا إذا كانت سالمة، فإذا أصابها شيء من ذلك لا يعالجها وإنما يقتلعها ويرمي بها خارج بستانه. ومثل هذا سيتناقص بستانه سريعا ويرى العاقبة المؤسفة لمثل هذه التصرفات ويندم حيث لا ينفعه الندم، وعمله يظنه إصلاحا في بستانه وهو نوع من الإفساد والإضرار. والفلاح الآخر نظرته تختلف عن نظرة الأول، يرى أن النخلة نخلة تامة وكاملة حتى وإن مرضت وإن ضعفت فهي نخلة ولا يضرها أن تضعف أو أن لا تثمر أو أن يضعف الثمر، كلها عنده سواء. ومثل هذا يورثه مثل هذه النظرة لنخلة ضعف العناية به، مما يترتب عليه مرض النخل وضعفه وقلة ثمرته وقلة فائدته، بينما الفلاح الثالث له محبة لنخله وعناية به وتفقد له ومعالجة دقيقة لما يمرض منه وعمل على إزالة العوالق أو الأشياء التي تنبت حول النخل ويتفقد النخل. فلو تصورنا هذا المثل بهؤلاء الفلاحين الثلاثة نعرف الفساد الذي يترتب على منهج الخوارج في مجتمعاتهم، فإن مثلهم مثل الأول ويظنون أنهم يصلحون في مجتمعاتهم، والحق أنهم يفسدون ولا يصلحون حتى وإن كانوا أهل عبادة وصلاة وقراءة القرآن، مع أن العبادة وقراءة القرآن وكثرة الذكر في الغالب كانت في الخوارج الذين في الزمن الأول، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، فكانوا فعلا يعني عندهم عبادة عجيبة، قراءة للقرآن عجيبة وذكر. حتى في قتال علي للخوارج حذيفة في بداية الأمر توقف لما رأى من شمائلهم فيهم عبادة وذكر وصلاة، لكن لم يبقى الأمر على هذه الحال من هذا الجانب، بل شرهم في الخروج صار أعظم وأشد، وأمرهم في العبادة صار أضعف. ابن تيمية رحمه الله تحدث في أحد كتبه عن بعض الخوارج في زمانه الذين أمكن الله السلطان منهم وكانوا في الجبل، فذكر رحمه الله تعالى أنه لما تمكنوا منهم ما وجدوا فيهم من هو صاحب عبادة، هكذا ذكر رحمه الله، ما وجدوا فيهم صاحب صلاة وعبادة، حتى قال رحمه الله تعالى ما وجدنا فيهم قارئا للقرآن، ما وجدنا فيهم قارئا للقرآن. هذا في زمن ابن تيمية، فكيف في الأزمنة التي بعده؟ والخوارج قرون تطلع في الأمة بين وقت وآخر، وكل ما خرج قرن منها قطع ولا يحصل منهم صلاح في مجتمعاتهم أبدا، مع أنهم يخرجون نصرة بزعمهم للدين وأمرا بالمعروف وقضاء على المنكرات وعملا على تطبيق شرع الله وأن يرفعون راية الحكم لله في غير ذلك. والمثل الآخر يوضح لنا حال من يسلك في دعوته مسلك المرجئة، وهو مذهب فاسد وعلى النقيض من مذهب الخوارج. والإرجاء هو إخراج العمل من مسمى الإيمان، ويتفاوت من هو على هذا المذهب، فيهم غلاة في هذا المذهب غلوا شديدا، وفيهم من هو دون ذلك. ومن كان في دعوته على مذهب الإرجاء، فإن أيضا ما له في دعوته إلى الإضرار بمجتمعه وضعف الدين ورقة الإيمان والاستهانة بالصلاة والعبادة وطاعة الله والاستهانة بالمنكرات والمحرمات والبعد عن المنهيات. والمثل الثالث يوضح المنهج القوام والمسلك الوسط في دين الله سبحانه وتعالى، منهج أهل السنة والجماعة، وفي هذا الباب وسط بين الخوارج والمرجئة، كما أنه في أمور الاعتقاد بل أمور الدين كلها وسط بين ضلالات المضلين الضالين من غلاة أو جفاة، من أهل التفريط أو الإفراط. والحق قوام بين ذلك، الحق حسنة بين سيئتين، الحق حسنة بين سيئتين، وسط بين ضلالتين. وليسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يوفقه للحق، وأن يجعله من أهله، وأن يعيذه من الشر والباطل، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يصدق مع الله في الدعاء لنفسه ولإخوانه. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. نسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يصلح أعمالنا، وأن يصلح شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمرنا في هذه العاصفة المباركة، عاصفة الحزم، أيدهم يا ربنا بتأييدك، ووفقهم بتوفيقك، وأعلي كلمة الحق والهدى. ونسألك أن تكف بأس أهل الشر، وتكفي المسلمين شرهم وكيدهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.